ما حكم البنت التي تدرس في الاعدادي او الثانوي وتلبس ما يسمى بالبرقع فهو يغطي وجهها كله الا العينين بحجة انها اذا غطت عيناها لن ترى الكتاب الذي في السبورة، فهل يجوز لها ان تلبسه ام تعتبر فتنة؟ وما حكم الممرضة كذلك او الدكتورة في لبسها هذا البرقع في المستشفى لان عملها يتطلب منها كشف العينين، فما الحكم في لبسه وهل هو جائز؟ أرجو أن لا بأس بذلك من الشأن كل الشأن، فهذه مدرسة فيها اختلاط أم ليس فيها اختلاط، فمن كان فيها اختلاط فهي فتنة، فلا يجوز لا تجوز الدراسة فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من نقصاة عبد الرحيم أذهب لمد الرجل الحازم من إحداث. ثم إن هذه البراغة ربما يفتن بها أيضا الرجل، نعم ربما تكون المرأة مشوهة غير جميلة، ثم بعد ذلك هو ما يرى إلا نعم عينيها وما يرى هكذا طرفيها، فربما يفتن بها. حتى إنهم ذكروا في أخبار الغزاة لوكيع مسمى بمحمد بن خلف، ذكر هو أن رجلا وامرأته اختصما عند الضابي، والضابي هذا لعله فتن بالمرأة، فقال: يعمد أحدكم من المرأة ويؤذيها ولا يتق الله سبحانه وتعالى فيها، فزوجها عرف أنه فتن بها فكشف الدرج فأثر عن وجه الذبيح، فإذا الضابي يقول: سلامك سلام مظلوم ووجهك وجه ظالم، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فالمهم أنه ربما يبتل الشخص بهذه البراغة أعظم من غيرها، والله المستعان.